السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا حول أطهر وأشرف وأنقى سيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قد انتهينا عند المشهد الأخير ليوم أحد، لما قلنا أن المشركين مثلوا بشهداء أحد، مثلوا أي ظلوا يؤذوا الجسد بعدما فارقته الروح، وهذا خلق دنيء. لما رأى المسلمون هذا الأمر وهذا التمثيل بإخوانهم، قالوا والله لئن ظفرنا بهؤلاء لنمثلن بهم كما فعلوا بنا. طبعا كان مات 64 واحد من الأنصار وستة من المهاجرين، والأمر صعب جدا. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إن هم كانوا ناويين على كل واحد يكون قدامه إيه؟ فئة من هؤلاء. يعني هم عملوا في واحد فينا، احنا هنعمل ايه في مجموعة. فحتى في عز الغضب لابد ان يكون غضبك طبقا لشرع الله سبحانه وتعالى. ثم اشرف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على الشهداء، بدأ يبص على شهداء، فقال: انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. سبحان الله، كفاهم فخرا وشرفا أن يكون محمد يشهد لهم يوم القيامة. ثم قال: أشهد على هؤلاء ما من مجروح جرح في الله إلا بعثه الله يوم القيامة وجرحه يدنى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا حيث صرعوا بدمائهم وثيابهم لا يغسلوا، وقال: زملوهم في ثيابهم تشريفا لهم. ولما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم زيارة المسجد النبوي، لما المسلمين بيزوروا المسجد النبوي يستحب إليهم أنهم يسلموا على ويزوروا شهداء أحد، يدعو لهم ويزورهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بدفن هؤلاء. كيف سيدفن هؤلاء؟ 70 واحد، هنفحر 70 قبر، مشقة، وكلهم مجروحين تعبانين من المعركة، مش بإيديهم إن هم يعملوا، مش سهل إن هم يعملوا إيه اللحد والكلام ده، 70 قبر كتير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يوضع الرجل والرجلان والثلاثة في قبر واحد، وكان يكفن الرجلين والثلاثة في ثوب الواحد، ورخص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المشقة. طيب هيدفنوا إزاي؟ مين يدخل الأول الكلام ده؟ شوفوا الجمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وأدفنوا في القبر الاثنين والثلاث. قالوا: يا رسول الله، من نقدم؟ وده تفرق معكم حاجة. قالوا: أكثرهم جمعا وأخذا للقرآن. الله أكبر. مين اللي يدخل الأول يا رسول الله؟ يقول لهم اللي كان الأول في الدنيا في القرآن. شوفوا سبحان الله، ما من مشهد أو فرصة تكون أمام النبي ويكرم أهل القرآن إلا ويفعل. طب دول أموات، هم سمعين إحنا بنقول إيه ولا حاسين ولا الكلام ده، ولا هم في نعيم تاني؟ في نعيم تاني لا شك، ولكن النبي أراد أن يرسل رسالة للأحياء. انظروا للقرآن لا يفارق صاحبه، القرآن اسمه القرآن الإيه؟ الكريم. فإذا أقبلت عليه أكرمك الله به. هذا كلام الإيه؟ الملك، ملك الكلام. فسبحان الله، فبسبب قرب هؤلاء من القرآن الله سبحانه وتعالى من على هؤلاء. وبدأوا يدفنوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة، دفن في قبر واحد عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما، وعمرو بن الجموح. دول الاثنين دول دفنوا في قبر واحد. وقلنا الاثنين دول لان دول ليهم قصه سبحان الله هتيجي معانا. وحمزه دفن مع مين؟ مع عبد الله بن جحش رضي الله عنه. وحمزه كان نفس قصه مصعب رضي الله عنه. حمزه لم يوجد له كفن الا صفيه اتت به، لو تفتكروا ساعه ما الزبير قال واحد لي واحد للانصاري. لكن هذا الكفن لم يكن كافيا لحمزه. برده، هذه البرده اذا جعلت على راسه خلصت عن قدميه، يعني رجله تبان، واذا جعلت على قدميه ظهرت راسه. حتى جعل على قدميه الإذخر، حطوا يعني شويه كده يعني خشب كده وبتاع، وخبوا رجله كده زي اللي العفش الصغير كده، ويمكن قدمه خطوها رضي الله عنه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقدموا على رأسه ويجعلوا على رجليه من الإذخر. ونفس الكلام في مصعب بن عمير، هذا ما حدث. حتى أن في يوم من الأيام عبد الرحمن بن عوف ده من سادات الدنيا، وكان ثري جدا جدا، في يوم من الأيام جايب صفقة عالية جدا من الشعب. تعرفين المدينة أيام الصحابة كانت مساحتها قد إيه؟ قد مسجد النبي دلوقتي، دي المدينة كلها. فهم قاعدين سمعوا جبة كبيرة، سمعوا صوت جلبة كده، إيه يا ولا في إيه بتاع. فطلع الناس في المدينة يبصوا، فلو 700 ناقة. إيه ده يا جماعة؟ 700، وأنتوا عارفين الناقة ديت هي ديت وسيلة الإيه؟ المواصلات، يعني 700 عربية قدامك كده. 700 ناقة، وكل ناقة من دي عليها إيه؟ البضاعة بتاعتها. فخرجت عائشة ممن خرجت، قالت لمن هذا؟ قالوا هذه قافلة لعبد الرحمن بن عوف، كان غني جدا. فقالت ما أطيب هذا المال لو كان لله. يقول بتقول له إيه الجمال ده؟ وحاجة جميلة، وبص والله لو كانت لله كان ممكن عبد الرحمن بقى يروح إيه زينا كده يهز كتفه، على فكرة هي لله، ما هو انا استفيد وعيالي وبتاع والكلام ده كله، ودينار انفقته على اولادك والكلام ده كله، مش ان احنا نعيش برضه ونغنغ كده؟ يا اخي ده انت ناقه واحده ممكن تعيش 69 دول ايه؟ كلها تجاره. فعرف عبد الرحمن ماذا قالت عائشه، قال هي لله لا تدخل عند عبد الرحمن. طبعا كلنا واحنا قاعدين كده ممكن نقول ايه؟ انا ممكن كنت اعمل كده. مستحيل تستشعر كده انك راجل بتتاجر في السيارات واتت لك 700 عربيه جديده وجايه قدامك، يمكن وانت ما شفتش ممكن تقول ايه يلا، لكن تشوفهم كده قاعدين ايه تقول لك هيتلك قدام منك كده وتقول هي لله؟ طلع 10، طلع نصهم، تبقى 10 لعيالك. لكن سبحان الله، قال هي لله. فقالت عائشه سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. الله أكبر على هؤلاء. المهم ابن عوف ده بقى في يوم من الأيام قال لزوجته أنا صايم، اعملي لي إيه؟ اعمل لنا إيه؟ الأكل على اللي أنا صايم. فأما جه المغرب فأوتيت له بطعام. عجيبة أوي إن الواحد يكون ساري وبيصوم وبينفق، مش مسألة والله مشغول بالتجارة زي ما إحنا بنعمل دلوقتي. بتعمل إيه والله؟ واقف على ثغر التجارة. فلما وضعت الطعام والمغرب أذن، أول ما شاف الطعام راح بكى وساب الطعام. إيه يا عم في إيه؟ تذكر يوم أحد موقف، إيه بقى الموقف ده؟ قال قتل مصعب وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. طب أنت إيه اللي بيذكرك بمصعب؟ يا جماعة الناس دي تبقى عايشة وذكرى الدار الآخرة يسيطر على فؤاده. لأن وقائع الآخرة يا جماعة، الآخرة اللي احنا بنتكلم فيها دي مش معلومات، دي وقائع حضرتك هتشوفها وأنا هشوفها. يا جماعة القبر ده كلنا هنعيش اللحظة دي، وهندخل ونطلع على الساهرة ونستلم الكتاب. الكلام ده يا جماعة مش مجرد معلومة، ده وقائع كلنا هنعيشها، لازم تعيش المعنى ده. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، بيقول لها دينا شوفي بقيه الطعام عامل ازاي. والله لقد خشينا ان تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي وما استطاع ان ياكل الطعام. فتركه وقام. هو خايف عليه، كلام ده في صحيح البخاري، هو خايف عليه، خايف ليكون ده عجلت لنا حسناته. وان اشوف احنا النهارده كلما يعني اغدقنا الله في النعيم نقول ايه، والله هو سبحان الله، هو الله يحب ايه، يحبنا، بيحبنا ويحب ان يرى اثر نعمته على عبده. وهم بيشوفوها ازاي؟ يشكر الله وكل حاجه، بس خايف برضه، اكون انا سرحان واكون انا ماشي غلط. سبحان الله، ودفن هؤلاء. كان من ضمن الاشياء ان في ناس جم من المدينه خدوا قتلاهم ومشي، عشان يدفنوهم فين؟ في المدينه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان رد القتلى الى مصارعهم. جابر بيقول ان قتلى احد حملوا من مكانهم، شلوهم، لدرجه يقول جاءت عمتي بابي وخالي واخذتهم على ناضح، على ناقه، فدخلت بهم المدينه عشان تدفنهم هناك. اذ لحق رجل ينادي: الا ان النبي يامركم ان ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. شوف شوف الامتثال لدرجه ايه. فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا. سبحان الله، رجعوا تاني. ويبدا عبد الله بن جابر يحكي لك كرامه حصلت ايه للقبر بتاعه وبتاع والده. في صحيح البخاري بيقول كان ابي اول قتيل ودفن معه ابن جموح، ثم لم تطب نفسي ان اتركه مع الاخر. بيقول لم تطلب نفسي ان انا ايه اسيبه معايا عمرو بن جموح، وقلت اسيب دلوقتي، خاصه ان في روايه هتظهر معايا دلوقتي ان الميه والسيل زاد في المكان ده فاغرق القبور. قال فاستخرجته بعد 6 أشهر فاذا هو كيوم وضعته غير اذنه، بالضبط زي ما انا تركته بالضبط. سبحان الله. وفي روايه يقول لما دخل السيل قبرهما، لانهما دفن في قبر واحد طبعا، يقول فوجدت عبد الله قد اصابه جرح في وجهه فيده على جرحه، هو حاطط ايده كده، عبد الله عمرو ابن الجموح، يقول فاميطت يده عن جراحه فانبعث الدم، فردت يده الى مكانها فسكن الدم. قال جابر فرايت ابي في حفرته والله كانه نائم، وما تغير من حاله قليل ولا كثير. فقيل له فرأيت أكفانه؟ فرأيت أكفانه؟ قال إنما كفن في نمرة خمر بها وجهه وجعل على رجليه الحرمل. حرمل ده نبت يعني زي ورقة كده. قال فوجدنا النمرة كما هي. واحد بيسأله بيقول له كان عدى قد إيه من الوقت؟ قال وبين ذلك 46 سنة. 46 سنة. ممكن أنتوا تستغربوا وتقولوا كتير قوي كده، صح؟ الشيخ الجبرين بيحكي لما كان في البقيع في تجديد كده معين، قصدي في مكان أحد، فطلبوا إنهم ينقلوا بعض المقابر، وجابوا ناس من العلماء الكبار يشهدوا هذا الموقف إنهم إيه؟ قالوا فوالله إن قبر حمزة وجد فيه آثار الدم. كل بعد هذا الكلام، نعم كل بعد هذا الكلام، وكان لهم لشهداء أحد لهم فضل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقول جابر يقول إذا ذكر أصحاب أحد، كلما ذكر أصحاب أحد يقول صلى الله عليه وسلم أما والله لوددت أني غودر مع أصحاب نحص الجبل، أي سفح الجبل، يعني يقول يا ريتني أنا كنت مت مع هؤلاء. ده كان أمنية محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يزور قبورهم ويقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار صلى الله عليه وسلم. قلنا اتقتل من المسلمين 64 أنصاري و6 مهاجرين، والكفار اتقتل منهم 23. موقف صعب جدا، صح؟ ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دفن الناس؟ شوفوا الرباني، الإنسان عم يكون متصل بالله. هنختم بهذا المشهد، فماذا فعل؟ قال استووا حتى أثني على ربي. يا أنت في الموقف ده يا رسول الله تريد أن تشكر الله؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، كله ليك، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، طب وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فكله له. فيقول استووا حتى أثني على ربي، فصاروا خلفه صفوفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة يوم الفقر يعني، والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ثم أمر بالرجوع إلى المدينة. شوفوا سبحان الله آخر شيء إيه، استووا حتى أثني على ربي. جميل جدا الإنسان الجميل ده زي يعقوب في عز البلاء بيقول لهم إيه، فصبر جميل. يعني صبر جميل، أي أنا يا رب سأكون إنسانا جميلا ولن يخرج مني إلا أجمل شيء. دايما في البلاءات كده، خليك إنسان جميل، خليك إنسان متصل بالله سبحانه وتعالى، تشهد دايما قدره وحكمته وعزته وعلمه وخبرته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم، ويعافينا وإياكم، يرزقني وإياكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وأسأله لي ولكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.